قبل بذلك ما الذي خرج من الحرمات على جميع وقت المسلمين كبري. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا خذها منها تحط تحت إنسان تحت حيوان تحت تحت إنسان مقدم تحت كل شرطية هذه قضية شرطية كلها لو كانت تحط حقوق غرفة تحت كيف يعني كم تحت شرطية كيف كيف تحت شرطية لا تحت تحت أما كيف هذا كيف لا الآن في قاعدة نقول يعني قاعدة اللي عندنا ظروف الموجة ضربة في استثناء عين المقدم أو استثناء نقيل بالسابق حتى تنج الآن لكنه إنسان تكتب بالأكل لكنه إنسان أنا بشربة معه متصل لأن في استثنائية ولا حتى فاس اللحمة استثنائية تحت التفريعية صار تغرب الآن نلاحظ أنه الاستثنائية هي عين المقدم هكذا ولا عين حق يساوي دور المقدم والمشرفة كان يفعل حيوان فالنتيجة انظر نرى النتيجة أنها عين الثاني لماذا؟ لأن الاستثناء عين المقدم حتى الآن هي بنا لكن تحت لكنه إنسان في جوبة بالذات شوية يعني لكنه ليس بحيوان لكن تحت تحت تحت تحت جوبة لكنه ليس بحيوان يساوي ليس بإنسان نرى هنا أن الاستثناء هو نقيض المقدم ينتج ماذا؟ نقيض الثاني ليس الإنسان نقيض الثاني نرى أن الاستثناء نقيض الثالث والنتيجة نقيض المقدم هذان هما الضربان المنتجان وأحيانا إن شاء الله تعالى واضح إن شاء الله طب. فباستثناء عين المقدم وهو الإنسان ينتج عين التالي وهو حيوان كما نرى وباستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو الإنسان. واضح ما شاء الله تعالى. الآن انظروا فيما بعد لأنه مستوى عن ما تقيد. وأما استثناء عين الدال وهو حيوان فلا يؤذي. الآن إذا الآن قلنا أن الضربين المنتجين استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي. فإذا استثنينا عين التالي بقول مثلا لو كان هذا الإنسان لكان حيوانا لكنه حيوان لا ينتج شيء. لماذا لا ينتج شيء؟ انظر ماذا قال. وأما استثناء عين التالي وهو حيوان فلا يثبت شيئا لأنه لازم. لا عندما قلنا لو كان هذا الإنسان لكان حيوان يعني يلزم من كون لو كان هذا الإنسان لكان حيوان يلزم من الإنسان يدعي حيوان ليثبت يعني أين اللازم؟ حيوان أين المنزوم؟ إنسان لا يلزم لأنه لازم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت المثبوت لذلك لا يكون فيه. واضح؟ نعم. هي قد تنتج لكن تتخلف ليست مضطردة. نحن نريد أن القياس الانقراض عدم الانعكاس هذا هو السبب لأن القاعدة لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت المنزوم. اللازم هنا هو حيوان لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت المنزوم دائما لا يلزم. أنا أعطيكم أنا مثال ثبوت الحيوانية هل تلزم دائما الإنسانية؟ لا لا حتى تلزم البقر والأسود لا. والآن طيب نحن عندنا الضرب المنتج إما عين المقدم وإما العين الثاني. عين الثاني ليس منتجا لأنه لازم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت المنزوم. الآن نقيض نقيض المقدم. نعم تفضل. وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا لأنه ملزوم. طيب المقدم هنا لو كان هذا الإنسان كان حيوانا لكنه ليس بإنسان لكنه ليس بإنسان ليس بإنسان نقيض نقيض المقدم لكنه ليس بإنسان نفينا الإنسانية لكنه ليس بإنسان. قال ونفي الملزوم لأنه ملزوم الإنسان ملزوم الحيوان لازم ونفي الملزوم لا يصح في مقياس اللازم لأنه نحن قلنا لكنه ليس بإنسان خلاص لا يستلزم نفي اللازم لأن الحيوان يتحقق في غير الإنسان فأنا فلا نقول فهو فهو حيوان تمام. هذا منطق هذا منطق. فقاعدة لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم ولا يلزم من نفي الملزوم نفي اللازم. نعم. ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم بخلافه في الضربين الأولين فإنه نفي اللازم فإن نفي اللازم الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم. الآن عندما قلنا لكن ولكن الحيوان نفينا اللازم ونفي اللازم يلتزم نفي الملزوم لماذا الحيوانية التي تنفي صح أم لا؟ نعم. وثبوت الملزوم في أن الإثبات أن يكون الاستثناء عين المقدم أثبت يعني هنا ثبوت الملزوم ثبوت الملزوم يلتزم ثبوتا إذا أثبتنا الإنسانية يعني أثبتنا الحيوانية. فعن أربع قواعد عقلية هذه مضطردة في الكل أربع قواعد عقلية ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم نفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم أربع قواعد عقلية نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم وثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم. نعم العكس لا ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم